بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من سير الصالحين، والذي نتناول فيه شيئا من أخبار من مضى من ذكر أخلاقهم وسيرهم وآدابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. من الأخلاق العظيمة التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء ودعا إليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتأثر بها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خلق التواضع وبغض الكبر. فالله تعالى أمر بالتواضع ونهى عن الكبر جل وعلا وتقدس، وكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو خير خلق الله وأفضلهم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، كان عليه الصلاة والسلام متواضعا لربه، متواضعا بين الناس، لا يعرف الكبر ولا الخيلاء عليه الصلاة والسلام، الذي أمره الله عز وجل بقوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والله تعالى بين أن أهل الكبر هم حطب جهنم في نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، تشير إلى أن هؤلاء المتكبرين إنما هم وقود النار، نسأل الله العافية والسلام. والتواضع خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخلق أهل الإيمان، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. والعتل هو الغليظ الجافي، والجواض هو الرجل الجموع المنوع الضخم المختال في مشيته، الذي يجمع ويمنع ويمشي مختالا متكبرا، كأنما والعياذ بالله يحسب نفسه أنه مخلد في الأرض. يقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: مر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع، يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، بمعنى أفضل من ذاك الذي أثنيت عليه لاعتبارات دنيوية ولاعتبارات أرضية طينية سفلية. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذا الحديث وبهذا المشهد أن يبين أن ميزان الناس عند الله عز وجل الراجح هو التقوى، وليست هذه الاعتبارات السفلية. فلا ينفع مال عند الله عز وجل، ولا جاه ولا منصب ولا رتبة ولا شيء من هذه الأمور، إنما الذي ينفع هو تقوى الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى والقرب منه جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول لأقاربه، للعباس ولصفية ولابنته فاطمة، يقول لهم: اعتقوا أنفسكم من النار، والله لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتين الناس بأعمال وتأتوني بأحسابكم. نعم، هذا أمر مسلم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه القضية. فإذا دعته نفسه ونازعته إلى الكبر، فليتذكر في الحقيقة أن هذه الخصلة ليست من خصال أهل الإيمان، وإنما من خصال أهل الكفران. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤه، ولكليكما علي ملؤه. فليتنبه الإنسان إلى هذا الخلق العظيم، هذا الخلق خلق التواضع وذم الكبر، هذا خلق أهل الإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه ليؤتى بالرجل أو ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، نسأل الله العافية والسلام. لماذا؟ لأنه كان متكبرا، كان جماعا مناعا، كان بعيدا عن الله عز وجل، قريبا من الدنيا، قريبا من الشيطان، ولذلك يأتي بهذه الضخامة فلا يسوى عند الله عز وجل شيئا. إذن القضية، الميزان الذي ينبغي أن يوزن به الناس هو مدى قربهم من الله عز وجل ومدى تواضعهم. ومعلوما بأن ما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله سبحانه وتعالى، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم خلق الله وأشرفهم، كان عليه الصلاة والسلام يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد، ويجلس جلسة العبد، عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان يكون في بين أصحابه في المسجد، فتأتيه الجارية الصغيرة قد تكون حمقاء، تأتيه وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام ويتحدث مع أصحابه، فتقول يا رسول الله إني أريد حاجة، فيذهب معه ويقول اختاري أي السكك، تذهب إلى دكان، تذهب إلى محل، تذهب إلى سوق، فيقضي لها حاجتها عليه الصلاة والسلام. كان يأتي إلى قن حداد، يدخل إلى دكانه فيجلس معه، ودخان الحدادة والنار قد امتلأ في دكانه. كان عليه الصلاة والسلام يزور خياطا ويأكل عنده، وكان يأتي له بالدباء. كان عليه الصلاة والسلام يزور اليهود إذا دعوه، وما كان عليه الصلاة والسلام يتكبر على أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، ما كان يرد أحدا، وما كان يأنف عليه الصلاة والسلام. فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو قدوتنا وأسوتنا، كما قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. انظروا إلى هذه القصة التي ذكرت في السيرة، وهي قصة صحيحة، أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، وهذه المرأة لها قصة عجيبة، حيث أنها كانت في اليمن واتهمت بسرقة، ثم هاجرت إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسكنها النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، فكانت تقمه وتبات فيه في الليل، ففقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، فقالوا له أصحابه لقد ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، يعني قالوا هذه من يعني سوقة الناس ومن عامة الناس ومن لا يؤبه لهم. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال، قال أفلا كنتم آذنتموني، فقال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال في آخر الصلاة قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم صلى الله وسلم وبارك عليه. انظر إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة حفظ لها حقها حتى بعد وفاته، وهي امرأة يعني لا قبيلة لها ولا منصب لها ولا مال لها ولا جاه لها ولا أي شيء من أمور هذه الدنيا، إنما هي بمفردها تقم المسجد وتبات فيه، ومع ذلك حينما صغر أمرها الناس انزعج منهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبين من خلال فعله بأن الإنسان يوزن بإيمانه، يوزن بتقواه، يوزن بمراقبته لله سبحانه وتعالى. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أصحابه بأنه رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني قد يكون هناك رجل يطرد من الأبواب، إذا مر من عند الباب أو مد يده أو سأل ربما يطرد، لكن هذا الرجل لو أقسم على الله سبحانه وتعالى لا أبره جل وعلا. إذن القضية قضية خطيرة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يتواضع لله سبحانه وتعالى وأن يتواضع للناس جميعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الغنى وأصحاب المال. قال وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، نسأل الله العافية والسلام. وقد أخبر أيضا صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل أنه كان يسير في حلة مسبل ثوبه مرجل شعره قد أعجبته نفسه، فخسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل فيها يعني يغوص إلى يوم القيامة. واسمع أخي المستمع أخت المستمعة إلى هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفعه ورده على قائله، وغمط الناس احتقارهم. هذا الحديث ينبغي أن يكون نصب عينيك أيها الأخ المسلم أيتها الأخت المسلمة، دائما ينبغي أن يكون نصب عيني الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه أن الجنة حرام على من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فاختبر نفسك وامتحنها في مواقف عديدة وانظر إليها، هل تنزع إلى الكبر أم إلى التواضع؟ من ذلك مثلا ما يتعلق بأوامر الله عز وجل. كثير من الناس يسمع الأمر في كتاب الله والأمر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتجده يتماحك ويتفذلك ويقدم رجلا ويؤخر أخرى، وربما تعالى عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لا شك أن الدافع هو الكبر. ولذلك يقول سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. الله أكبر. هنا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن المانع كان الكبر، تكبر أن يأكل بيمينه، أو تكبر أن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمره وحينما نهاه. إذن هنا قضايا كثيرة قد يتعرض لها الإنسان في أموره الشرعية وفي أموره الدينية، فلينظر موقفه، هل يستجيب، هل يقول آمنا بالله وسلمنا، أم أنه يتكبر على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان في الحقيقة أن يتأمل في هذه الأمور وفي هذه القضايا. كثير من الناس في الواقع قد يرده التفكر والتذكر والاعتبار والاتعاظ بما حوله، أيضا ما يتعلق بأصل خلقه ومنشئه. وهنا قصة عجيبة أيضا، يقولون بأن المهلب ابن أبي صفرة مر على مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته، يعني يمشي مشية المتكبرين، فقال له مالك: أما علمت أن هذه المشية تكره إلا بين الصفين؟ فقال له المهلب: أما تعرفني؟ فقال له: أعرفك أحسن المعرفة. قال: وما تعرف مني؟ قال: أما أولك فنطفة مذرة، وأما آخرك فجيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. قال: فقال المهلب: الآن عرفتني حق المعرفة. فاتعظ المهلب هنا. صحيح، هذا تاريخ الإنسان، هذا أصل الإنسان ونهايته، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة. ولذلك إذا ذهبت الروح من البدن سارع الناس بدفن الإنسان ومواراته بالتراب، لأنه يصبح جيفة قذرة فيما لو إذا بقي بين الناس وفيما بينهما وفي حياته يحمل في بطنه العذرة. إذن لماذا يتكبر الإنسان؟ والله من تأمل هذا التأمل فقط وهذا التاريخ لحياة الإنسان، والله أنا أجزم بأنه لا يرفع أنفه ولا رأسه كبرا، ولا يمشي مشية المتبخترين، وإنما يمشي مشية المتواضعين الذين يحبهم الله جل وعلا. ولذلك يقول بعض السلف: من دار حول العلو فإنما يدور حول النار، يعني من دار حول التكبر، من دار حول العلو فإنما يدور حول النار، ومن دار حول الشهوات فإنما يدور حول درجاته في الجنة ليأكلها وينقصها في الدنيا. وقال أيضا: ليس شيء أحب إلي من الضيف، لأن رزقه ومؤونته على الله وأجره على الله عز وجل. ويقول بعض السلف: من تطأطأ لقي رطبا، ومن تعالى لقي عطبا. وكان سفيان ابن عيينة يقول: دع الكبر والفخر، واذكر طول الثواء في القبر. ويقول أيضا سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر. وذاك أن إبليس إنما منعه من السجود لآدم استكباره والعياذ بالله. فكل إنسان يرى بأنه خير من غيره فهذا هو الاستكبار بعينه، نسأل الله العافية والسلام. وكان عمر بن الأسود يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر، وكان إذا خرج من بيته إلى المسجد قالوا كان يقبض يمينه على شماله مخافة الخيلاء. ويقول سفيان بن عيينة: من كانت معصيته في الشهوة فأرجو له التوبة، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإذا كانت معصيته في كبر فاخشى على صاحبه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن، نسأل الله العافية والسلام. يقول يزيد بن ميسرة: قال: كانت أحبار بني إسرائيل الصغير منهم والكبير لا يمشي إلا بالعصا مخافة أن يختال في مشيته إذا مشى. ويقول جبير بن نفير: قيل له: أي الكبرين أشر؟ قال: كبر العبادة، نسأل الله العافية، حينما يتكبر الإنسان بعبادته. وهذا موجود، بعض الناس يقول: يا أخي أنا حججت كذا مرة وفلان لم يحج إلا مرة، يتعالى على الناس بالعبادة. بعض الناس يقول: أنا أصلي الليل وفلان لا يصلي، أنا أصوم وفلان لا يصوم. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يرون أن الكبر من أعظم الذنوب وأخطرها، وأنه أصل المصائب، حتى يقول بعضهم: أصل المصيبة 3 أشياء: الكبر والحرص والحسد. ويقول بعضهم: من وافى 5 فقد وقي شر الدنيا والآخرة: العجب والرياء والكبر والإزراء والشهوة. ويقول بعض السلف: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك، قل ذلك أو كثر. وهذا معلوم، ولذلك الآن تجد بعض الناس خاصة المتكبرين يتحدث بأمور يضحك منها الصبيان والسفهاء. لماذا؟ لأنه تاه بهذا الكبر وأصبح في عالم آخر، نسأل الله العافية والسلام. وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا من أشد الناس حرصا على التواضع ومن أبعدهم عن الكبر. كان يقول يونس بن عبيد، ذكر أن الحسن سئل عن القائلين في المسجد، يعني الذين ينامون ويقيلون في المسجد، فقال: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة. قال: ويقوم وأثر الحصى بجنبه. قال: فيقال: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. انظروا إلى تواضعه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، التواضع ما تخلق به أحد إلا ستر الله عز وجل به عيوبه، لأن من الناس من يكون عنده شيء من العيوب وشيء من التقصير، لكنه لما يتخلق بخلق التواضع يستر الله عز وجل عليه عيوبه، كما يستر الثوب الأبيض النظيف الذي يلبسه الإنسان ما خفي عن الناس من بدنه، كذلك التواضع. ولذلك يقول عون ابن عبد الله: من كان في صورة حسنة أو في موضع لا يشينه ووسع عليه في الرزق ثم تواضع لله كان من خاصة الله سبحانه وتعالى. ويقول بعض السلف: كان ابن عمر لا يرد سائلا، حتى إن المجذوم ليأكل معه في صحنه وإن أصابعه تقطر دما. كثير من الناس مثلا إذا مر مثلا برجل ممن يكنس الشوارع أو يمتهن هذه المهنة التي لم يجد إلا غيرها، قد ينظر إليه بعين الاحتقار، ولا شك أن هذا خلق المتكبرين، الذي ينبغي فضلا عن التواضع لهذا الجنس من الناس أن يشكر. ذلك أن هذا الجنس من الناس سخرهم الله عز وجل لنا، فيخرجون هذه القاذورات وهذه الأوساخ عن بيوتنا وعن شوارعنا، فلو تركت لربما أصابتنا الأمراض والأسقام. إذن ينبغي أن يشجع وأن يشكر على عمله فوق ما يتقاضى عليه من مال. لماذا؟ لأن هذا يقوم بعمل جليل ويشكر على ذلك ويشجع. كذلك مع جميع الفقراء والمساكين، حتى من يأتيك يمد يده بالسؤال ينبغي لك أن لا ترده إلا بشيء، فإن لم تجد شيئا فلا أقل من أن تقول له كلمة طيبة يذهب بها طيب الخاطر مرتاح الضمير. ولذلك كان من تقدمنا يوصي بعضهم بعضا بالتواضع، فينبغي للمسلم أن يكون التواضع له طبعا، بل ينبغي أن يكون التواضع سلوكا عاما لا سلوكا فرديا، بمعنى أن الأمة كلها تتصف بهذا الخلق، وأن تبتعد عن الكبر وعن المفاخرة، فإن من تكبر ومن انحاز إلى المفاخرة فإنما هو من جثى جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. والتواضع في الحقيقة ونفي الكبر ليس في الكلام فقط، فمن السهل جدا أن يزعم الإنسان أنه من أهل التواضع، لكن الجوارح والأعمال هي التي تصدق ذلك أو تكذبه. فانظر نفسك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، من خلال تعاملكم كيف تتواضعون مع الآخرين، وكيف تتعاملون معهم، خاصة عندما يكون الإنسان على المحك مع فقير أو مع مريض أو مع خادم أو مع جار أو غير ذلك من الأمور. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لأحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يهدينا لها لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأعمال والأقوال والأخلاق لا يجنبنا سيئها إلا هو. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.